بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح فساد قلوبنا واهدنا واهدي بنا وعافنا واعف عنا وأحسن لنا خاتمتنا ووالدينا وذرياتهم وأهلينا والمسلمين أجمعين، اللهم آمين. مرحبا بكم أيها الكرام في المجلس العاشر من مجالس شرح صحيح الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم التوفيق والإخلاص والقبول، قولوا آمين. تحدثنا في المجلس السابق عن عدة مسائل، وكانت تدور حول أمية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلنا بأن الله سبحانه وتعالى شرف النبي صلى الله عليه وسلم حيث اصطفاه أميا، فهو أمي لأنه لم يقرأ ولم يكتب. وذكرنا جواب العلماء على الإمام أبي الوليد الباجي رحمه الله تعالى، ودافعنا أيضا عن الإمام أبي الوليد الباجي فيما نسب إلى بعض العلماء في الحكم عليه بما ذكرناه سابقا، وقلنا بأن الأمية في حقه صلى الله عليه وسلم شرف، فهو أمي لأنه لم يقرأ ولم يكتب، وهو أمي أيضا لأنه بعث إلى الأميين الذين لا يقرؤون ولا يكتبون، وهم أيضا الذين لم يرسل إليهم كتاب من قبل، فصح في معنى الأمي هنا أمران: عدم القراءة والكتابة فهو أمي بذلك، طبعا ومعه أن القوم وصفوا بالأمية. المعنى الثاني أن القوم العرب آنذاك الذين كانوا أميين هم أيضا لم يكونوا قد أرسل إليهم كتاب. في معنى ثالث أخونا الكريم سأل عنه، وهو صح مش حضرتك، اللي هو هل ينسب إلى أم القرى. في أحد إخواننا سأل: هل يسمى النبي صلى الله عليه وسلم بالأمي لأنه شيخ محمد ولي سأل لأنه من أم القرى أي مكة؟ هذا معنى ثالث ذكر في وصفه صلى الله عليه وسلم، لأنه من أم القرى كما جاء في كتب التفسير. طيب، هل هذه المعاني متضاربة؟ لا، بل كلها معان ذكرت، كلها معان ذكرت، ونحن ذكرنا أن اختلاف المعاني لا يدل على الاضطراب والتضاد. إذن هذا اختلاف تنوع ولا اختلاف تضاد يا شيخ أحمد؟ اختلاف تنوع، فهو كده جاء في معنى كونه أميا صلى الله عليه وسلم هذه الأمور الثلاثة، ويصح أن تتعدد المعاني. وتكلمنا عن شرح بعض مفردات حديث أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، واستطردنا آنذاك لمسألة الأمية بسبب ماذا؟ بسبب لفظة في الحديث، ألا وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنا بقارئ، مع أنه غايب بس بيذاكر كويس يعني مجتهد، هيدخل تحسين. سمع الفيديو فربنا ينفع بك يا باشمهندس. إذن في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ أي ما أحسن القراءة، إذن المعنى على النفي، هل يصح أن يكون على الاستفهام بمعنى ماذا أقرأ؟ سوف نرى بإذن الله في مجلس الليلة. الحمد لله على السلامة شغح، افتقدناك. الحمد لله على السلامة، تم الله لك الشفاء والعافية. طيب، قلنا في قول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها من الوحي من تبعيضية أي من أقسام الوحي، إذن الرؤية الصالحة قسم من أقسام الوحي، والوحي هو المعنى العام الذي يدل على إعلام النبي صلى الله عليه وسلم بما أوحي إليه من ربه، فيشمل كل إعلام بما فيه الإلهام والرؤية الصالحة بطبيعة الحال كما جاء في نص الحديث هنا. في قول فيما جاء في الحديث الرؤية الصالحة في النوم، وجاءت رواية عقيل الصادقة، وذكرنا خلافا بينهما بين الصالحة والصادقة، قال هما بمعنى واحد بالنسبة إلى أمور الآخرة في حق الأنبياء. إذن الرؤية في حق الأنبياء فيما يتعلق بأمور الآخرة صالحة صادقة، صالحة صادقة. وأما بالنسبة إلى أمور الدنيا، شوف ركز مع هذا المعنى، وأما بالنسبة إلى أمور الدنيا فالصالحة في الأصل أخص، فرؤيا النبي صلى الله عليه وسلم كلها صادقة. هو هنا بيتكلم عن الرؤيا المتعلقة بالدنيا لا الآخرة، فكل الرؤى المتعلقة بالآخرة صالحة صادقة. افتقدناك المجلس الماضي وانا كانت لك جائزة، ان شاء الله تأخذها بأثر راجع. انا محتاج النظم الجائزة. حاضر، لا هو النظم ده مستحق لك، والجائزة ان شاء الله يعني تأتي اليك. انت اسمك ايه؟ اسلام. شيخ اسلام في اي كلية؟ حديث. ما شاء الله. طيب مولانا انت يعني انت في القلب. مولين لو شوفوا حريص، الله مبارك يا باشمهندس، يعني هو جائزته العلم، صلى الله عز وجل أن يجعل جائزتنا جميعا للجنة، وأن يجعل مفتاحنا لدخول الجنة العلم، وأن يجعل مفتاحنا للعلم الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذا قلنا الرؤية في حق الرؤية إما أن تكون متعلقة بالآخرة أو الدنيا، فرؤية الرؤية متعلقة بالآخرة صالحة صادقة في حق الأنبياء عليهم السلام. الرؤية المتعلقة بالدنيا، الرؤية المتعلقة بالدنيا، قال وأما بالنسبة إلى أمور الدنيا فالصالحة في الأصل، طبعا الكلام الذي لا أن يعني لا أنسبه لأحد في الغالب يكون كلام الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في الغالب. قال وأما بالنسبة إلى أمور الدنيا فالصالحة في الأصل أخص، فرؤيا النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي المتعلقة بالدنيا كلها صادقة، رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم كلها صادقة. وقد تكون صالحة وهي للأكثر، وغير صالحة بالنسبة للدنيا كما وقع في الرؤيا يوم أحد. يوم أحد النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد في غزوة أحد رأى رؤيا، رأى أن بقرا تذبح، ورأى في سيفه ثلما، فعبر البقر التي تذبح بأنهم قوم من أصحابه يقتلون، والثلم الذي في السيف بأنه يصاب في رجل في أهل بيته، فأصيب بمن؟ بحمزة، بسيدنا حمزة سيد الشهداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الثلم اللي هو الكسر، في كسر كده في السيف. طيب، هذه الرؤية صادقة ووقعت، فهل هذه الرؤية صالحة؟ إذن نحتاج إلى أن نحرر معنى صالحة هنا، ينبغي أن نحرر معنى صالحة هنا. فهل النبي صلى الله عليه وسلم يرى غير الصالح؟ لا، هو أصلح البشرية صلى الله عليه وسلم ولا يرى غير الصالح. إذن ما معنى الصالحة هنا؟ يبقى نعيد الأمر من البداية. الرؤية إما أن تكون متعلقة بالآخرة، شوف بدأت تجيب الأمر من بدايتي حتى تفهم معنى صالحة في رؤية الدنيا. الآخرة صالحة صادقة، مفيش مشكلة. الدنيا إما أن تكون صالحة وهي الأكثر، أو صادقة وهي الجميع. فما معنى الرؤية الصالحة في حق النبي صلى الله عليه وسلم؟ أي الرؤية السارة. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بقرا تذبح، هل هذه الرؤية في ظاهرها سارة وتسعد، أم أنها تؤلم وتحزن؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يتألم على موت أصحابه، وأخذ شهرا يدعو على قوم قتلوا أصحابه صلى الله عليه وسلم، لأن هذا أمر يحزنه جدا صلى الله عليه وسلم، وهو الرحيم بأمته. فكان معنى أن هذه الرؤيا ليست صالحة بهذا القيد، أي أنها لما آلمته صلى الله عليه وسلم خرجت من هذا المعنى المقصود بهذا القيد. طيب، هي الشهادة أليست الشهادة أمرا صالحا؟ بلى. إذن هذه الرؤيا صالحة بالنسبة لما يتعلق بالآخرة. هذه الرؤيا التي رآها النبي وضحت كده الصورة، هي صالحة صادقة بالنسبة لما يتعلق بالآخرة، الشهادة، نال الشهادة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمنى الشهادة، وددت لو أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، صلى الله عليه وسلم. إذن هم نالوا الشهادة، فكانت الرؤيا صالحة باعتبار الآخرة، صالحة صادقة باعتبار الآخرة، صادقة باعتبار الدنيا. تعال يا أحمد، تعال هنا، وضح هذا الأمر، وبهذا تستطيع أن تحل الإشكال المتعلق بقولهم هنا. الشهادة مطلوبة لزيتها ولا مطلوبة لإعلاء الدين؟ مطلوبة لإعلاء الدين، وهو أصلاً الشهيد لا يكون شهيداً إلا إذا كان طلبه للشهادة في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، لكن الذي يقاتل لغير ذلك طبعاً زيك مصعب، ما شاء الله كيف حالك يا صهيب؟ صلى الله الكثير. طيب نصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا انا اريد ان انبه يعني على امر، نحن في هذا المجلس لا يكون مقصودنا علميا بحتا، بل هو علمي تربوي، علمي تربوي، وهذا مقصود جدا في الدرس. ولو انفقنا في الدرس 90% تربويا و10% علميا لكان هذا جيدا ولا بأس فيه. من أجل ذلك يتحتم، وأدعوكم جميعا إلى تجديد النية، يتحتم علينا بإذن الله سبحانه وتعالى ونحن في سبيل تحقيق ذلك إن شاء الله وأدعو لنا بالتوفيق، أن ننشئ دار الحديث البخارية التي كنت أشرت لها سابقا، وأن يكون لها مقر، وأن تكون مرخصة معتمدة. لماذا؟ حتى تكون فيها فصول دراسية يكون العمل فيها متجها للمذاكرة العلمية في الأعم الأبعد. البخاري لا يكفي لخدمته مجرد هذا الدرس. احنا كنا بنقول ان احنا ناخد 20-30 سنة بالدرس ده، ان شاء الله 300 سنة. لا ده احنا عايزين مكان الدرس في الأسبوع 10. نسأل الله التوفيق وأن يمدنا وإياكم بالبركة والرزق والسعة في الجهد والمال، اللهم آمين. طيب، الصادقة أقسام المرائي تنقسم إلى الصادقة وهي رؤيا الأنبياء ومن تبعهم من الصالحين، وقد تقع لغيرهم بندور، وهي التي تقع في اليقظة على وفق ما وقعت في النوم. الأضغاث أضغاث أحلام، وهي التي لا تنذر بشيء. يا مرحبا يا شيخنا، حياكم الله، الله يحفظكم. طبعا أنا بكون حريص جدا أن أرحب بجميع أحبابنا ومشايخنا وأصدقائنا الكرام الذين يشرفوننا، وبخاصة يعني من يشرفنا لأول مرة. فالدرس الماضي بعض أحبابنا كان حاضرا ولم أره في الحقيقة ونسيت أن أرحب به، وهو أخونا الكريم الحبيب الشيخ أحمد جمال بارك الله فيه، فأنا أعتذر له علنا، لكن أنا فعلا ما كنت يعني رأيته في الدرس، فالمعذرة. ظهر الدرس الماضي لما كان ثقيلا، فالتركيز كله كان منصبا على المسائل، وقد شرفنا بحضوره كما شرفتمونا جميعا، فحياكم الله وإياكم. إذن أقسام المرائي صادقة، والأضغاث وهي التي لا تنذر بشيء، وهي أنواع، منها ما يكون من باب تلاعب الشيطان بالإنسان. وهذه الأضغاث يدخل الشيطان من خلالها مدخلا خطيرا على المسلم. نريد أن نتفق أولا على أمر، هل الرؤى لغير الأنبياء تثبت دينا؟ لا، إنما هي مبشرات، إنما هي مبشرات. إذن هذا أصل المسألة ينهي لك كثيرا من الإشكالات. بعض الناس يلبس عليه بالأضغاث أنه يرى شيئا بفعل عبادة وطاعة بعينها لم يأتي بها دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيفعلها ثم يتوارثها الناس، ثم يقال إنما ثبتت برؤية عم الشيخ يوسف الصالحة. هل الكلام ده صحيح؟ كلام طبعا. ها؟ يعني مثلا واحد رأى رؤيا بفعل عبادة معينة بذكر معين، فشرعه على أتباعه، ثم قال رأيت فيها رؤيا، وهو أنت مش النبي صلى الله عليه وسلم. واحد رأى أنه يذبح ابنه فكان يذبحه، طب ده كلام؟ اوعى تكون انت اصل انت ما بتتعشاش كثيرا فبنسمع الجوع الله اعلم يعني. فما بالك بالاضغاث؟ والاضغاث بابها واسع، منها ان يرى ما تتحدث به نفسه في اليقظه او يتمناه. واحد مشغول بامر ما، وارد ان يحدث نفسه مناما والا تكون تلك رؤيا. نايم جعان مثلا، نايم جعان ترى هو اكل مثلا محشي، مثلا محشي جميل كده مما يصنع في قريه النزال جنوب، فيعني ايه اللهم بارك. احنا عارفين برضو اماكن الطعام الجيد في اي قريه في اي بيت. نصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى باب الأضغاث هذا باب خطير، لذلك وضع لنا النبي صلى الله عليه وسلم قيودا ظاهرة في هذا الباب، وبخاصة في مسألة من يرى النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتي إنسان يزعم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون رأى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ما جاء وصفه، إذا ما جاء يصفه، فإنه يصف شخصا ليس هو المكتوب صفته في الكتب. وما جاء وما صح عن النبي، عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ننتقل من هذه الجزئية. احنا عندنا النهارده مسألة سنأتي إليها بإذن الله. احنا تكلمنا طبعا عن فلق الصبح، عن حبب لماذا لم يسمى فاعله، عن الخلاء بمعنى الخلوة، وتكلمنا عن الخلي والشجي، وقلنا ايه ويل للشجي من الخلي، وذكرنا معنى الخلي الذي هو من معانيه الذي هو لا زوجة له. ثم الخلاء بمعنى الخلوة وهو المكان الخالي، وحراء وأشرنا لضبطها لفظا، والحكمة في تخصيص حراء بالتخلي. من فاكر الحكمة؟ ماشي جد عبد المطلب، وأيضا كان يطل على بيتي، على بيت الله سبحانه وتعالى، ويتحنث والتعبد، وقلنا هو مدرج، وسيأتي الكلام عن المدرج لكن يعني سنرجئه قليلا. ما المقصود بالتعبد؟ ما المقصود؟ يبقى هذا معنى كما قال شيخنا الشيخ علاء أبو مصعب، التأمل في خلق الله، وأيضا نعم دكتور محمد حياك الله يا مولانا، التذلل لله سبحانه وتعالى. لا احنا بنسأل عن، ما هو ده المعنى العام، لكن تعبد النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء هل كانت له صفة الخلوة؟ والتذلل لله أيضا بمعنى العام صحيح الخلوة. إذا هناك عدة معاني للتعبد. أولا قيل إطعام من يلد عليه من المساكين، أو أنه كان يتعبد بالتفكر، والتفكر عبادة. ويحتمل أن تكون السيدة عائشة رضي الله عنها أطلقت على الخلوة بمجردها تعبدا، فإن الانعزال عن الناس ولا سيما من كان على باطل من جملة العبادة، كما وقع للخليل إبراهيم عليه السلام: إني ذاهب إلى ربي سيهدي. معايا عم الشيخ عمر؟ معايا بطل؟ طيب، هل النبي صلى الله عليه وسلم كان متعبدا بشرعة نبي قبله؟ كان متعبدا بشرعة سيدنا إبراهيم. طب حد عن أستاذنا الغالي إن شاء الله زادك الله تواضعا، تفضل أستاذنا هنا، والله لتأتينا هنا، وكان مقام ومقام فضيلتك أن تجلس هنا إذا أذنت. أنا أقسمت. طب القسم؟ أنا يا أستاذنا فضيلتك تعرفني لا أستطيع لا الصيام ولا يا أستاذنا مقامك أن تشرح لنا، والله ربنا يزيدكم تواضعا. أستاذنا الدكتور حسين منازع ربنا يجزيه عنا خيرا، شيخنا حياكم الله الله بارك، ربنا يجزيكم عنا خير. إذا هل كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه متعبدا بشرعة النبي قبله؟ قبل أن نجيب عن السؤال، هناك يعني إحدى الزهراوات، الله يبارك اسم ذلك فيهن وفي الأشبال وفيكم جميعا وفي المسلمين أجمعين، اختبرت اختبارا مفاجئا هذا الأسبوع في القرآن فأجابت، الله يبارك، والذي اختبرها أوصاني أن لا أذكر اسمه يعني، غير أنه جعل لها جائزة، وقلنا من باب بركة المجلس نعطيها الجائزة في هذا الدرس، يعني على أنني بعد أن رأيت الجائزة حقيقة كنت أريد أن أخذها أنا، فيعني أبي لا أبوها، أبوها سائبا، المشكلة ليست في أبيها، أبوها رجل كريم سائبا، أما الذي وضع الجائزة فهو كريم أيضا، غير أنه لن يأبل وأنا لن أقبل طبعا. هي أختنا الكريمة طبعا وابنتنا يعني سمية أحمد الغزالي بارك الله فيها. شيخ يوسف أعطيها لسمية، هي حضرة؟ طيب روح اديها، طب خذ الجائزة واديها لما تروح البيت. وأحمد البطل ده بدأ يحفظ ألفية البخاري، اللهم بارك، وأسمعنا بيتين قبل أن تحضروا يعني، لذلك نعطيه جائزة. وجوائز الليلة تشتاقها النفس، دنانير ورق ورق، تفضل يا أحمد، عايزين ورق مياتي إن شاء الله. إذا أصبحت ملياردير كليتي بمساع أبشر بمئات الألوف، فأنت ملياردير في الحسنات يا رب جميعا. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه متعبدا بشرعة نبي قبله؟ قال الجمهور وحسبك بقول يراه الجمهور، صح أستاذنا؟ إذا قال الجمهور قولا خلاص، السلامة في الغالب في قول الجمهور، ولكن مع ذلك فلا تغفل بقية الأقوال، بقية الأقوال تذكر بأدلتها وتناقش، إذ قد يكون الصواب مع واحد، صح ولا لا؟ وارد، لكن في الغالب السلامة مع قول الجمهور. قال الجمهور لا، قال الجمهور لم يتعبد النبي صلى الله عليه وسلم بشرعة، لم يتعبد بشرعة نبي قبله، لأنه لو كان تابعا، يعني لو كان تابعا لشرعة غيره لاستبعد أن يكون متبوعا، صح أستاذنا؟ ولأنه ودي الأقوى، ولأنه لو كان لنقل ذلك ولم ينقل، دي قضية من أهم القضايا متعلقة بتعبد النبي صلى الله عليه وسلم، نقل عنه صلى الله عليه وسلم ما هو أهون من ذلك، وكل أمور النبي عظيمة، لكن أقصد هنا أهون بالمعنى المعروف، يعني غير أن كل أمور النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة جليلة، فما بالك بأمر يتعلق بتعبده صلى الله عليه وسلم. بالعكس، لو كان متعبدا بشرعة أحد قبله لاحتج المشركون بذلك عليه صلى الله عليه وسلم أنه إنما جاء بالشريعة مما كان يتعبد به، فالجمهور أغلقوا الباب، قالوا لا، شيء لم ينقل لا نفترض وجوده. ثم رأى بعض الأئمة أنه تعبد بشريعة قبله، واختلفوا على أقوال، فقيل على شريعة إبراهيم آدم أولا، وقيل نوح، وقيل إبراهيم، وقيل موسى، وقيل عيسى، وقيل أنه تعبد بكل شيء بلغه عن شرع نبي، وقيل غير ذلك. بعض الأئمة اختاروا أنه تعبد على شريعة إبراهيم، واستدلوا بقول الله أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، وبعضهم استدل للسابع الذي هو أنه تعبد بكل شيء بلغه بقوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى، غير أن تلك الآيات إنما هي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم كما يشير لنا أستاذنا جزاه الله خيرا بعد أن بعث صلى الله عليه وسلم. فالأظهر رجحان قول الجمهور رحم الله الجميع ورضي عنه. ومع ذلك عادة الأئمة عندما يناقشون المسائل أنهم لا أنهم يذكرون الأقوال ثم يفترضون صحتها ولو كانت ضعيفة على سبيل المجادلة، ثم يقولون فلو صحت كيف يرد عليها. هذه المسألة لا تأثير لها حقيقي في قضية نبوته صلى الله عليه وسلم، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إن سلمنا أنه تعبد بشريعة لأحد النبيين من قبله إنما اتبع واهتدى لذلك غير منفرد، بل كان في عصره قبل أن يبعث قوم يتحنفون على ملة إبراهيم، وكان أمرا شائعا معروفا ليس خاصا، بل هو كان أمرا معروفا. ثم إنه شابه في قضية الخلوة جده عبد المطلب، ومع ذلك لم يشغب عليه بأنه إنما شابه عبد المطلب. المشركون كان يمكن يقول هو إيه في قصة هرقل، لما قال هل كان من آبائه من ملك؟ قال هرقل قلت لو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه. فالمشركون بالمرصاد للنبي صلى الله عليه وسلم لو أنهم رأوا أن مشابهته لعبد المطلب في الخلوة يمكن أن يشغبوا بها عليه لشغبوا، لكن ليس فيها شيء، فهي من الأمور الواضحة للملأ التي لا يمكن أن يشغب بها. وأبعد من ذلك أن يكون لهذا تأثير أو أن يقوم بذلك استشكال على قضية أميته صلى الله عليه وسلم، لأن الأمور كلها مرتبطة ببعضها. فيأتي الإنسان فيقول طيب هو إذا تعبد بشريعة قبله ألا يحتمل عقلا أن يكون ما جاء به إنما جاء به من شريعة من قبله، ثم يشغب بمثل ذلك؟ كل هذا لا معنى له ولا دلالة كما ذكرنا سابقا. على أنه ينبغي أن نتساءل أليس في تلك الآيات أمر له صلى الله عليه وسلم؟ بلى. إذن أليس من الأولى أن يقال بأن ذلك الأمر إنما يحمل على ما لا تعلق له بقضية الخلوة أصلا، بل له تعلق بقضية نبوته أصالة صلى الله عليه وسلم؟ ومن المعلوم هو لما يأتيك إنسان ويقول هو شابه الشريعة الفلانية، طبعا لازم يشابه. ليه؟ ها؟ لأنهم جميعا من عند الله سبحانه وتعالى، لأن الله يقول إيه؟ إن الدين عند الله الإسلام، تستحق جائزة. بس أنا ما أعرفش اللي هتجيب به هي، تستحق الله يوسف ابن العم. إذا نصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالملل جميعا إنما ترجع، والشرائع إنما ترجع إلى أصل واحد، إن الدين عند الله الإسلام. الليالي ذوات العدد قلنا بأنها تتعلق بقولها يتحنث، وفي رواية ابن إسحاق، وركزوا مع هذه الرواية جيدا، في رواية ابن إسحاق أنه كان يعتكف شهر رمضان. إذن هو كان يخلو شهرا وهو شهر رمضان. طيب الليالي ذوات العدد هل تفيد القلة أو الكثرة؟ قلنا تفيد الكثرة. قال الكرماني يحتمل الكثرة وهو المناسب للمقام. أنت مقتنع صح؟ وأنا كذلك، لكن سيبويه المجلس لازال يرتقب بقية الكلام وتتمته حتى يضبط المسألة، ورب نفسه ما يعترضش. هو إذا اعترض يلزمه بالتوضيح. قال الكرماني يحتمل الكثرة وهو المناسب للمقام، أما كونه قال ابن حجر أما كونه المناسب فمسلم، يعني المناسب للمقام هنا أنها تفيد الكثرة لأنه خلى شهرا فده مناسب. وقد جزم ابن أبي جمرة بأن المراد به الكثرة، ابن أبي جمرة جزم أحد شراح البخاري المشاهير بأن المقصود هنا الكثرة فيتزود لمثلها. الضمير على ماذا يعود؟ فيتزود الليالي، استاذ جزاه الله خيرا قال الليالي، أو الخلوة، يتزود للخلوة أو العبادة كله محتمل، أو المرات أي السابقة. ثم يحتمل أن يكون المراد أن يتزود لمثلها. شوف الأئمة يقفون عند دقائق الألفاظ والمعاني، قالوا طيب يتزود لمثلها، شوف اختلفوا في أربعة أقوال: الليالي، الخلوة، العبادة، المرات، وكل محتمل. قالوا طيب لمثلها، هل المقصود بها مرور مضي الحول، أي يتزود لمثلها إذا حال الحول وجاء ذلك الشهر الذي جرت عادته أن يخلو فيه، ولا المقصود أنه كان يتزود في الشهر الواحد أكثر من مرة فيفيد ذلك معنى ألا وهو أنه كان يجلس بضع أيام ثم يرجع يتزود ثم يرجع يخلو بضعة أيام ثم يرجع يتزود ثم يرجع حتى يكتمل الشهر. معنيان مختلفان تحتملها الرواية. قال ابن حجر، شوف ابن حجر رحمه الله تعالى، لا يفهم قوله إلا إذا تتبع. ابن حجر بيشرح دي من الأمور التي يجب أن ينتبه إليها القارئ فتح الباب، بيشرح الحديث في أكثر من موضع، يعني في هذا الحديث شرحه استفاضة في ثلاثة مواضع. أي طالب العلم قم لا تنم، صحصحوا معايا وصلوا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن العلم يناديكم وإن الدنانير تحييكم. إذن ابن حجر رحمه الله لما كان يشرح الحديث في أكثر من موضع فربما تغير اجتهاده، فربما تغير اجتهاده. هنا في موضعي في لما شرح في التفسير هو استوعب في بدء الوحي وفي التفسير وفي التعبير. احنا قلنا الحديث اخرجه البخاري في كم موضع؟ سبعة مواضع، اللي هي اول ما بدي ببدء فسر أربعة والانبياء وعبرة، فهو استوعب في بدء الوحي وفي التفسير، وفي التفسير أصلاً البخاري أخرجه في أربعة مواضع في التفسير، فطبيعي أن حجر يستوعب في هذا المكان وفي كتاب التعبير، لأن الحديث في الأصل له تعلق بالتعبير وبتأويل الرؤى. إذن هو هنا في موضع التفسير ذهب إلى أن المقصود أنه يتزود إذا حال الحول، هذا رأيه، فيكون الضمير للسنة يعود على السنة. قال وهذا الذي رجحه البلقيني أيضا لرواية ابن إسحاق، كان يخرج إلى حراء في كل عام شهرا. أنتم لاحظين برضو نحن جبنا رواية ابن إسحاق اللي سبقت. استدراك، قال ابن حجر بعد أن ذكر ترجيح البلقيني في التعبير، هنا الآن هو يشرح في كتاب التعبير، قال وقد كنت قويت هذا في التفسير ثم ظهر لي بعد ذلك أن مدة الخلوة كانت شهرا، كان يتزود لبعض ليالي الشهر، فإذا نفد ذلك الزاد رجع إلى أهله فتزود قدر ذلك. من جهة، شوف التعليل الذي علل به ابن حجر ذلك، ابن حجر اختلف اجتهاده، قال لا أنا أرى أنه ك كان يتزوج في نفس الشهر أكثر من مرة، لماذا؟ ثم وجه الأمر توجيها عقليا. فيش رواية يستند عليها هنا، قال من جهة أنهم لم يكونوا في سعة بالغة من العيش، وكان غالب زاده اللبن واللحم، وذلك لا يدخر منه كفاية الشهور لئلا يسرع إليه الفساد، ولا سيما وقد وصف بأنه كان يطعم من يجد عليه. إذن فيها قولان، القولان واردان محتملان، وكل لا ينفي تحقق الخلوة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتزود استصحاب الزاد، ويتزود معطوف على يتحنث، ويؤخذ منه إعداد الزاد للمختلي. طب هو إعداد الزاد للمختلي، الإنسان يختلي للعبادة والطاعة وغير ذلك، يستحق أن يفرد بفائدة؟ يعني يقال يؤخذ منه إعداد الزاد للمختلي، هل يستحق ذلك؟ إيه الفائدة التي لأجلها قال ابن حجر ذلك؟ ماذا يوجد في إعداد؟ الله ربنا يكرمك يا أحمد، جزاك الله خير. أيوة إحنا نبهنا 10 مرات قبل ذلك، بس هو شيخنا أول مرة يشرفنا. أنا بشرب باليسار لوجود علة مرضية في اليمين، فادعوا لنا بالشفاء. أنا هكتب يفطر بعد كده. إذن صلوا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا مصعب، هل هناك رجل في الصحابة اسمه مصعب؟ لا، سيبوه هو اللي يجاوب. مصعب مين؟ الله أكبر، إيه الجمال ده؟ إحنا كنا فين؟ الحكمة. لما قال يؤخذ منه إعداد الزاد للمختلي، عم الشيخ مالك، إيه الفائدة في قول ابن حجر ذلك؟ إيه الفائدة؟ قال وأن ذلك لا يقدح في التوكل على الله. فإعداد الزاد للمختلي، قال لا يقدح ذلك في التوكل على الله حتى جاءه الحق. وفي رواية فجئه الحق، أي بغته، وسمي حقا لأنه وحي من الله تعالى. قال وإن ثبت من مرسل عبيد بن عمير أنه أوحي إليه بذلك في المنام أولا قبل اليقظة، أمكن أن يكون المجيء في اليقظة عقب ما تقدم في المنام، عقب ما تقدم في المنام. سنقف عند هذه المسألة، وهي مسألة هذا المجلس. طبعا كل مجلس لنا فيه مسألة معقدة عويصة تحتاج إلى انتباه وتركيز. ابن حجر رحمه الله تعالى وغيره أكثر من الاستئناس برواية عبيد ابن عمير، اللي هي مرسل عبيد ابن عمير. فلما تقرأ كده في الفتح تجد ابن حجر كثيرا ما يقول، وفي شرح هذا الحديث يعني، وفي مرسل عبيد بن عمير. وأنت عندما تقرأ شرحا لا يصلح أن تقف عند حدود الشرح، هناك كتب خادمة للشرح الذي تشرحه الذي تقرأه. فأنت تقرأ في فتح الباري يجب أن تكون معك كتب على الأقل هي التوضيح لابن الملقن، إرشاد الساري للقسطلاني، القسطلاني عمدة القاري لبدر العين، هذا على الأقل حتى تفك ما أشكل عليك في كلام ابن حجر رحمه الله تعالى. وهذه الكتب الأربعة لا تغني أيضا بذاتها، إنما تجعلك على دراية وبصيرة بالشرح، هي فيها كفاية، لكن لا يصلح لطالب العلم أن يكتفي بها على وجه الاستيعاب، إنما ينتفع بكتب التفسير في مسائل يحتاج إلى أن يرجع إلى كتب التفسير، إلى كتب العقيدة، إلى كتب الفقه كما سنأتي في كتاب لما نولي إن شاء الله الكتب الثلاثة الأولى، ونأتي في كتاب الوضوء المجلس سيتحول إلى شرح فقه حتى نفهم فقه الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فشوف هو هنا قال مرسل عبيد ابن عمير، مرسل عبيد ابن عمير هذا رواه ابن إسحاق عن وهب بن كيسان عن عبد الله بن الزبير عن عبيد ابن عمير، وعبيد بن عمير من كبار التابعين، عبيد بن عمير من كبار التابعين، عبيد بن عمير اللي هو الراوي يا شيخ احمد معايا، مولانا شيخ محمد معايا، هسأل سؤال اصلا عبيد، ومن اجاب عن السؤال له جائزة غير الدنانير. عبيد بن عمير من كبار التابعين. طيب اسمع الاسناد مرة ثانية، اسمع الاسناد مرة ثانية. روى ابن اسحاق عن وهب بن كيسان مولى آل الزبير عن عبد الله بن الزبير عن عبيد بن عمير. ماذا لاحظت في هذا السند؟ يا دكتور محمد تابعي اللي هو مين؟ طب هو هنا مين اللي بيروي؟ مين اللي بيروي هنا؟ لا هو تابعي عن تابعي مرسل عبد الله بن الزبير مش صحابي؟ انا قلت عبيد بن عمير تابعي كبير. عن عبيد بن عمير صحابي، يبقى صحابي بيروي عن تابعي. طيب تعالى عبد الله هنا خليك بجوارنا، صحابي بيروي عن تابعي، صحابي بيروي عن تابعي، دي متعلقه بمساله ايه عشان تستحق الجائزه بخروج الوداد؟ متعلقة بمسألة احنا اخذناها وتكلمنا عنها درسا ونصف، روايتك الكبار مرسل الصحابة. انت اللي جبت يا باشمهندس، بس هي الجائزة تقتسم، هي قلم انت تاخذ الغطا ورجل تاخذ القلم. لا ده متبرع هو، اما ان تتبرع بالجائزة له او يتبرع بها لك. طول عمرك كريم يا باشمهندس. أين القلم؟ وهذا القلم يكتب به شرح البخاري. أنت اسمك يا مولانا ذكرني. إسلام. شيخ إسلام في كلية كلية. مسلمين ربع غير. أيوة صح ربع. أيوة شيخ إسلام. تمام تذكرتك إن شاء الله. شيخ إسلام وشيخ إسلام. تذكرتك شيخ إسلام معذرة، أنت عارف الواحد مع كبر السن وكذا يعني ربنا يرزقنا الحسنى العاقبة. طيب صلوا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي يا مولانا مسألة اللي تكلمنا، شوف احنا ليه بنستطرد بعض احبابنا يا معالي القاضي، بعض احبابنا بينتقدون علينا الاستطراد في بعض المسائل التأصيلية. استطرادنا في المسائل التأصيلية يريحنا عندما تأتي تلك المسائل تطبيقيا في الكتاب. انا اخذ درس كامل مفيش مشكلة عن مرسل الصحابي، بحيث يريحني في عشرات الدروس بعد ذلك. طيب هذا المثال التطبيقي يثبت لنا ما قلناه سابقا، أن الصحابي إذا روى عن تابعي صرح به. إذا روى عن تابعي صرح به، كما هو الحال هنا. مرسل عبيد بن عمير سأقرأه الآن بطوله وهو طويل حتى نفهم ملخص القصة التي رواها عبيد بن عمير، ثم نتكلم بعد ذلك حول هذا المرسل ونحاول تحرير القول حوله. أولا ما معنى المرسل؟ مرسل التابعي هو ما رواه التابعي وأضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

وعلنا ننجو بها في الآخرة، فجد على مدادنا بالمدد وانفع به بطول الأمد، وبارك اللهم في الذرية واجعلهم من خيرة البرية، لا يزال سائلا أبو عمر عون والتيسير من رب البشر. أحسنت يا شيخ يوسف، تستحق بوزن كذهبا، لكن بسبب الظروف الاقتصادية سنكتفي بهذا الجنيه. قلت له هذا عليه. وصفه من عندك، استحق. خذ نقتسمها لما نطلب. يا دكتور اسال سؤال لو عندي. حاضر، سياتي السؤال لا تقلق. شرط، بشرط ان يكون في جوائز خارجيه. اراكم تستقلون جوائزي، طب نمنعها بالكليه افضل. صلوا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ احمد عادل وصل؟ لا، هو الشيخ احمد عادل موجود عندك؟ طب لما يصل خليه يظهر، عايزينه في مساله. طيب اذا نعود الى الروايه التي يرويها من؟ عايزين نحفظ اسم هذا الراوي، احنا هذا الراوي لسه هي سننهي الحديث في هذا الدرس به، وسنستفتح الدرس المقبل باذن الله ايضا به. اسمه ايه؟ عبيد ابن عمر. طيب وصلنا، يعني اننا اخطأت هنا في نطق خديجة، قلت خديجة والصواب ايه؟ خديجة. الصواب ان نقول خديجة، انا مش عارف في اي موضع، فسنكون من حيث وصلنا الى حيث وصلنا. قال تعالى شيخ احمد عادل اظهر، لا تجلس ثانية خلف العلم. شيخ احمد عادل اللهم بارك، اكتشفنا انه شاعر، ففي منافس قوي. شو بس، فانا يعني اجتهد شيخ احمد في الشعر، حرم الله شيخ محمد حكم الله، اجتهد في الشعر حتى يعني اشتد عودك فيه، فاذا ما اخترمتني المنيه اوصيك بان تجدد النيه وان تكمل مشروع النظم باذن الله سبحانه وتعالى، شريطه ان تتقن النظم ويقوم برثائك ويقوم برثائي. بشرك الله يا مولاي، بشرك الله يا مولاي. بس ارثيني بقصيدة قوية كده. طب يرزق لكم حسن العاقبة يا رب الخاتم. قال عبيد بن عمير هنا يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وانصرفت راجعا إلى أهلي حتى أتيت خديجة فجلست إلى فخذها مضيفا إليها، فقالت يا أبا القاسم. إحنا شيخ أحمد هنا قلنا يعني في موضع قلنا إيه خديجة، وهذا خطأ. قلت مش معقول يغلط. طيب ليه؟ ممنوع من الصرف. أحسنت يا شيخ أحمد، تستحق وزنك ذهبا أيضا، بس يعني قبل هذا اليتيم أعطيه يا يوسف. يبقى إيه ممنوع من الصرف؟ ما ينفعش نقول حتى أتيت خديجة، نقول حتى أتيت خديجة. طيب الممنوع من الصرف يا شيخ أحمد، هل يصرف؟ هل يصرف؟ يعني هل يجوز أن أقول خديجة زيك كريم؟ تعال هنا اقترب، كريم المصارع، الله مبارك، زيك عسل إن شاء الله عليك. اسمك إيه النهاردة؟ طيب بص، اللي كان بيلعب معاك مصارعة من أبنائي اسمهم إيه؟ لا لا من أبنائي. ثواني، هو هي أفتكر عمر ومين؟ الولد الصغير ده محمد. ها؟ حمزة. الله أكبر، تستحق جائزة. شاطر يا كريم، اجلس. يبقى ممكن يوصف في حالات مثل أنت رجل شاعر، فمتى وأنت شاعر وأنت تكتب الشعر الضرورة الشعرية، يبقى هناك حالات ده انا بعملها كثيرا، ده انا في الالفيه بصرف الممنوع وبمنع المصروف وبص اللغه بتلف معايا لفه ايه كبيره وسيبويه. اصل هو الفكره ان ابو انس، ان ابا انس عشان ما يزعلش مني اوصاني ان لا اذكر اسمه، فصرت اذكره باللتر سيبويه، والان ذكرناه بالاسم. طيب تعالى مصطفى هنا، اجلس هنا. إذا قال: وانصرفت راجعا إلى أهلي حتى أتيت خديجة فجلست إلى فخذها مضيفا إليها فقالت يا أبا القاسم أين كنت؟ فوالله لقد بعثت رسلي في طلبك حتى بلغوا مكة ورجعوا لي ثم حدثتها بالذي رأيت فقالت أبشر يا ابن عم واثبت. فوالذي نفس خديجة بيده، هذه اللي احنا عايز أصل إليه، أنا قلت خطأ، فوالذي نفس خديجة بيده، والصواب أن نقول فوالذي نفس خديجة بيده، صح شيخنا أبو أنس؟ الله شرح الله وصلك وفتح الله عليك. اشرح هذا البيت حيث ذكرته، فاشرح صح شيخ احمد ولا لا؟ الشيخ احمد اشار بالموافق. الجر الممنوع من الصرف بالفتحه نيابه عن الكسر الا في مواضع، موضع الاضافه وموضع التعريف، يعني اقول مررت بالاحمد كده يكون جر بالكسر، كما قلت مررت باحمد هو مجرور بالفتحه نيابه عن الكسر، وكذا موضع الاضافه. صليت في مساجد كثيره، صليت في مساجد القريه، اذا اضفت طبعا فانه مجرور به الله شرح الله صدرك. شيخ احمد نصيحة ثانية ان تستفيد في اللغة من شيخنا بيانس، والنصيحة لنا جميعا الله. ابشركم بامر ان دار الحديث البخاري التي كنا اشرنا لها سابقا وذكرناها في اول الدرس، اننا باذن الله يعني في طور اعدادها، اسال الله عز وجل ان يرزقنا التوفيق، وسيشارك معنا شيخنا الحبيب أبو أنس بارك الله فيه وجزاه خيرا في تعليم الإخوة المشتركين معنا اللغة العربية بمنهج طبعا سنتفق عليه إن شاء الله لاحقا، يعني وسأكون أول الحاضرين في دروس اللغة لشيخنا أبو أنس جزاه الله خيرا. طيب نصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا لا، هو على فكرة الشيخ عبد الرحمن رزق يعني فتح عليه في طريقة الشرح، يعني أنت أول ما تسمع شرح الشيخ عبد الرحمن للغة ستترك علم الحديث مؤقتا، وممكن هو يعمل درس اللغة في موعد درس الحديث، فآتي أنا أجد إيه مش حد، فين الجماعة عند الشيخ عبد الرحمن يغير المستمتخد يوم الحد فكرة برضي. طيب نصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت أبشر يا ابن عم واثبت. يا أحمد، من التي قالت أبشر يا ابن عم؟ السيدة خديجة ولا السيدة عائشة؟ السيدة خديجة، أحسنت يا بطل. الله قالت أبشر يا ابن عم واثبت، فوالذي نفس خديجة بيده إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة. ثم قامت فجمعت عليها ثيابها ثم انطلقت إلى ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي وهو ابن عمها. ليه جرينا شيخ أحمد كل ما جاء بعد نوفل إلى ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي وهو ابن عمها؟ نعم. وهنكمل بعد كده. فخلاص ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة كل مجرور خلف مجرور، أحسنت، وهو ابن عمها. وكان ورقة قد تنصر وقرأ الكتب وسمع من أهل التوراة والإنجيل، فأخبرته بما أخبرها به رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى وسمع. فقال ورقة بن نوفل قدوس قدوس، والذي نفس ورقة بيده، لئن كنت صدقتيني يا خديجة لقد جاءه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى، وإنه لنبي هذه الأمة، فقولي له فليثبت. فرجعت خديجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بقول ورقة بن نوفل. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم جواره وانصرف صنع كما كان يصنع، بدأ بالكعبة فطاف بها، فلقيه ورقة بن نوفل وهو يطوف بالكعبة، فقال يا ابن أخي أخبرني بما رأيت وسمعت. فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له ورقة: والذي نفسي بيده، إنك لنبي هذه الأمة، ولقد جاءك الناموس الأكبر الذي جاء موسى، ولتكذبن ولتؤذين ولتخرجن ولتقاتلن، ولئن أنا أدركت ذلك اليوم لأنصرن الله نصرا يعلمه. ثم أدنى رأسه منه فقبل يا فوخه، ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزله. دي رواية من شيخ الإسلام، رواية عبيد ابن عمير، اللي هي رواها عبيد بن عمير مرسلة. عبيد بن عمير تابعي ولا صحابي يا عمر ابن محمد بن عمر؟ صحابي ولا تابعي؟ عبيد بن عمير تعال تابعي. هل هو تابعي؟ ها هو تابعي، احسنت، تابعي كبير. إذن هو تابعي كبير. وحتى ابو رب احنا نرفق بالصبيان، يعني مش عايزين ننهض احد منهم وكده، لا، يعني دول هنا ضيوف قلوبنا، احنا نحملهم فوق الرؤوس ونصبر عليهم ونترفق. يعني وعمر وحمزة، انا كنت هجيب حمزة بعد. لا لا هات عمر، اذا لما ترفق بالصغار هنجيب حمزة. لا عمر عشان تعرف الرحمة والنعمة اللي انتوا فيها. ادعوا لعمر بالشفاء لانه مريض، وكذلك حمزة يعني شفاهم الله. اذا هذا المرسل اعتمد ابن حجر في تفسير كثير من الفاظ حديث السيدة عائشة عليه او استأنس. احنا هنرى هل هو اعتمد ولا استأنس ولا استشهد، سوف نرى يعني فيما بعد. ايه المشكلة؟ عبيد ابن عمير تابعي، وهو يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا مرسلا، اذا هناك سقط هنا. طيب ايه حكم المرسل؟ مرسل التابعي معلول ليه؟ لانه اسقط صحابي. لا احنا ما قلناش اسقط صحابي، لانه يوجد سقط هنا في راوي ساقط، قد يكون تابعيا قد يكون صحابي، احنا نادر. فلو كان تابعيا يبقى هنا احنا سنعيد للروايه بهذا السقط. مساله مرسل الصحابي تكلمنا عنها، بقي أن نؤصل لمسألة مرسل التابعي، وسيكون هذا إن شاء الله في الدرس المقبل. لكن خلاصة أمر مرسل التابعي أن العلماء اختلفوا فيه، العلماء في مرسل التابعي اختلفوا فيه. يا عبد الله، العلماء اختلفوا في مرسل الصحابي، لكنهم اتفقوا على أن مرسل، اختلفوا في مرسل التابعي لكنهم ذهب جمهورهم وهو شبه اتفاق إلى أن مرسل الصحابي له حكم الاتصال، أليس هذا صحيحا؟ قل بلى. نعم. صحيح؟ نعم. ها نطق بقلبه، أحسنت يا عبد الله. امسك امسك، دي جايزة لازم تاخدها. طيب لا أعطيها له. شوف طيب إيه الإشكال هنا؟ الإشكال أن مرسل التابعي، مرسل التابعي اختلف في قبوله، والجمهور على أنه ضعيف، فكيف تخرج استشهاد الأئمة بهذا المرسل الذي قلنا بأن الأصل في المرسل، في مرسل التابعي أنه ضعيف؟ مسألة عويصة طويلة فيها خلاف، أسأل الله أن نوفق إلى فهمه وضبطه، ودي هتبقى مسألة الدرس المقبل، احنا كنا شيخ احمد بنقول نحاول في 5 مجالس هذا الحديث، ان شاء الله الظاهر معنا لاخر السنه هذا الحديث. صلى الله يوفقنا واياكم لما فيه الخير، وجزاكم الله خير الجزاء واحسن الله لنا ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ونبيك سيدنا محمد افضل صلاه واتم سلام واقم الصلاه.